احنا عندنا عدة مصطلحات حديثة مذكورة في القرآن. يعني احنا عندنا مثلا ايه، عندنا مصانع، كلمة مصانع مذكورة في القرآن، كلمة سيارة مذكورة في القرآن. ايه نفسرهم ازاي؟ واحد يقول لك ايه ده اول مصنع في التاريخ كان مع قوم عاد. يا مولانا دي دلالة تانية، الدلالات في القرآن على كلام العرب، فكلمة مصانع دي حاجة تانية، موارد المياه او مش عارف حاجة تانية خالص غير مدلول كلمة مصنع اللي هي دلوقتي، ده حاجة تانية خالص. فواحد يقول لك ايه بس دي مش مصنع ودي مصنع واحنا قلنا عليها مصنع، لا دي دلالة ودي دلالة. كلمة سيارة بتاعت صورة يوسف، طيب احنا نقول ايه في السيارة دي، سيارة سيارة ولا مش سيارة سيارة؟ لا مش سيارة سيارة، مش دي السيارة خلاص. ليه؟ لان ده مقصود بيها حاجة تانية، اتغيرت الدلالة. فانا لما اجيب كلمة ديمقراطية دلوقتي، ديمقراطية دي ايه؟ دي ليها اصل يوناني ولا اصل لاتيني ولا بتاع، وليها دلالة اجتماعية وليها دلالة سياسية وليها دلالة، الدلالة دي كلها ما كانش موجودة ساعتها. فانا اقول مثلا ايه اجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة، ده كان اول اجتماع لمجلس الشيوخ بتاع ايه، بتاع ايه، ده نظام وده نظام، دي طريقة قبلية جاء عليها الاسلام، ودي حاجة بعد نشأة. يعني احنا بنتكلم على حاجتين مختلفين، في فرق ان احنا نقول مفهوم معين موجود. يعني انا مثلا اقول ايه، اقول مثلا ايه فكرة العدل، العدل العدل بأني مفهوم، العدل اللي هو اعطاء المظلوم حقه من الظالم كائنا من كان. اقدر اقول لك ان المفهوم ده موجود في اي زمان، ده ان هو اهب الطريقه دي، ده موجود في اي حته. ليه؟ لانه يمكن تصور ده ان واحد مظلوم وواحد ظالم طبقا لمعايير معينه، ده ممكن. لكن كلمه ديمقراطيه ما اقدرش اقول ان موجوده، مواطنة ما اقدرش اقول موجودة، لان مفهوم الدولة القومية الحديثة مش موجود، مش مفهوم موجود اصلا. لا ما تقصديش، ما تقصديش. ليه؟ لانه مصطلح. عارف يعني مصطلح؟ يعني اصطلح عليه، اتفق ان الديمقراطية تعني 1 2 3 4. ده لو فتحنا انا وحضرتك اي قاموس للعلوم السياسية، الديمقراطية دي ليها تعريف، ليها تعريف. فمثلا الناس بعد كده اللي هو الاستخدام العام للكلمه، يعني مثلا واحد يقول لك ايه لا والله انا ما اجبرش ولادي على حاجه، انا اب ديمقراطي، ده حاجه بيسموها الاستخدام الشعبي للمصطلحات العلميه، ده ملوش اي علاقه بكلمه ديمقراطيه. ليه؟ هو احيانا العيال بيعملوا ويقولوا له على فكره انت خلصت مدتك، هننتخب اب غيرك وتسلم سلطه البيت بطريقه سلميه. مفيش كده. مفهوم الديمقراطيه حزمه من المفاهيم متعلقه بتداول السلم للسلطه، بكيفيه التصويت، شويه حاجات. الديمقراطيه دي انواع، انواع، كل ده شيء حادث، فلا يمكن انزاله على سياق تاريخي قبل ان يخلق السياق الاجتماعي والسياسي واللغوي اللي انشا الشيء. خلاص كده. فهي دي الفكره، ان انا ما اقدرش استخدم اصطلاح. حتى عشان كده في العلم، في العلوم لازم فكره تحرير الاصطلاحات. يعني لو حضر حد هنا تربوي، حد هنا بيدرس تربوي، ما حدش تربوي. طيب في كتير جدا من اكتر ناس، اشهر ناس بيعملوا كده بتوع التربيه، اشهر ناس كده بيعملوا كده بتاعت. وان كان ده مشاع في مناهج البحث في العموم، هتعمل ماجستير هتعمل دكتوراه، جزء من الهيكل العام بتاع اي رساله ان انت تكتب ايه، فهرس، وتكتب مش عارف، وتكتب الاصطلاح، الاصطلاح اللي هتستخدمه. ما تقعدش انت ماشي طول الرساله وعمال تقول كلمه تقول له انا اقصد بالديمقراطيه دي حاجه ثانيه، مفيش حاجه اسمها تقصد، مفيش حاجه اسمها تقصد، في حاجه اسمها هات ده من تعريف اي قاموس، هات لي قاموس. او طب افرض المصطلح ده مختلف عليه جوه الفن، جوه العلم نفسه، تقول لي انا هستخدمه طبقا لمجموعه الفلانيه اللي بتستخدم كذا، غير كده ما اقدرش. ما هي الديمقراطية مش معناها كده بس. الديمقراطية مش معناها كده بس، الديمقراطية ليها كذا شكل، منها كذا كذا، يعني ايه كذا شرط. لما نقول النظام ده ديمقراطي، ده واحد فيه تداول سلمي للسلطة، اثنين فيه تصويت، التصويت ده الشعب هو اللي بيختاره، مفيش تفرقة من ما بين هؤلاء الناس، الحزمة دي كلها على بعضها نقدر نقول ان ايه هذا يعني هذه الطريقة في تداول السلطة ده نظام ديمقراطي. ممكن نظام ديمقراطي ده يبقى كذا حاجة، ممكن في اشتراكية ديمقراطية، في ديمقراطية اجتماعية، في مش يعني كذا صورة نشأت منها، في ديمقراطية مباشرة، في وهكذا. يعني انت عندك كذا شكل, لكن المصطلح ده في مجموعة من الاشياء لازم ايه. فاحنا اقولك الاسلام جاء بالديمقراطية اللي هي ايه, اللي هي ايه ده من غير ده غير. فاقولك لا, الاسلام فيه بيعة, البيعة الحرة, الناس تبيع بيعة مختارة. يعني انا لو هختار امير وكذا واحد يقولك طب ما هي دي ديمقراطية. لا, دي اسمها بيعة. الحل والعقد, الحل والعقد ده صورة برضو, صورة في الاثنين موجودين. يعني مثلا في بيعة سيدنا عثمان بن عفان اختاروا مجموعة الصحابة, ما كان تصويت مثلا ما بين مجموعة مختارة, المجموعة دي عشان يحسموا ما بينها ان هو مين فيهم سيدنا عثمان وسيدنا علي. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول سألت النساء حتى سألت الفتيات في خدورهن, الأبكار في خدورهن, فسأل كل الناس خلاص. فده واحد يقول لك هبص ديمقراطيه مباشره, يا بيه ما عملش كده ولا كان في ذهنه ده. هو كان الراجل عايز يستوثق من بيعه المسلمين, ان الناس تختار في قدر ما من التشابه. في قدر من التشابه اقدر اسمي دي لا. عشان كده اللي بيحصل احيانا الخلط العكس بقى, ان بيجي واحد حتى بنيه حسنه, احيانا بنيه حسنه احيانا بجهل بالشريعه, فيقول ايه, يجيب كل المصطلحات الشرعيه بقى, ده العكس. يعني بياخدوا المصطلح ويصفروا ويركبوا مركبة بتاعت سفر عبر الزمن ويوديه المستقبل. يقول لك حاليا ايه, احنا حاليا هذا الامير مبايع بيعة شرعية حاجة كده اللي هو احول. يعني ما فيش بيعة, النظام انت لو قلت الكلمة دي تتمسك في القانون. يعني قانونا ما فيش كده. اتنين, ما فيش امير, ما فيش حاجة اسمها امير حاليا, ما فيش حاجة اسمها امير, في حاجة اسمها رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية ده له اختصاصات, هذه الاختصاصات لا تتشابه بأي حال مع مفهوم السلطة في الإسلام. لو أي حد فيكم جاب بربع جنيه كتب قانون, يقرأ مثلا قانون دستوري ولا بتاع, ويعرف توصيف رئيس الجمهورية ايه, توصيف رئيس الوزراء ايه, توصيف الوزير ايه, فيش تشابه, لا ده أمير ولا دي بايعة شرعية, ولا هم فيهم تشابه ولا حتى فيهم تشابه. فكرة ان فيه سلطة, مفهوم السلطة ده موجود, مفهوم السلطة خلاص. لكن امير بانهي معنى, بالمعنى الشرعي؟ لا, مش هو ده, مش هو بتاع زمان, مش هو ده. فده برضو بياخد ايه, بياخد اصطلاحات قديمه شرعيه على امير المسلمين اللي هو الخليفه المبايع بظروف اللي هو لشروط الاسلام والبلوغ والذكوره والقرشيه والاجتهاد في الشريعه الشروط دي, يقول لك ده امير وده مبايع ومش عارف ايه جوه نظام دوله قوميه حديثه. طب البعيد احول, ما قالتش الدستور مرة حد من المشايخ, انا شفت ده فتوى اتسألت هنا في مصر وفي بلاد تانية بسبب التناقض اللي انا بقولك عليه ده, محدش عارف, هو مش عارف يحرره بينه وبين نفسه. يقول له يا مولانا ينفع الناس تعمل مظاهرات؟ قالوا لا ما ينفعش. ليه؟ قالوا ده بيقلب الناس وشغبه وبتاع. فالكلام كده ايه, مفهوم ايه الراجل بيفكر ازاي, ان دائما المظاهرات دي حاجة عشوائية وممكن يحصل فيها عمل تخريب ويندس فيها ناس وبتاع كده, مش فقال له ايه حرام. هي ايه اللي حرام؟ فقال له اي تظاهر ضد الحاكم. فقال له طب افرض الحاكم القانون اللي منزله اللي هو معترف به اللي هو جه بسببه هو اصلا القانون ده بيسمح بالمظاهره. قال له لا برضه ما ينفعش. فقال له ليه؟ قال له لانه عمل كده هو مش عايز, يعني الحاكم ما كانش عايز, بس هو بيعمل ايه, بيجيب كل النصوص اللي موجوده في زمان في عدم الخروج على الولاه واحترامهم والادب في التعامل معاهم ومش عارف ايه وبتاع, وعمال يحطها فين؟ على نظام دولة قومية حديثة. طب هو نظام دولة قومية حديثة اصلا انا لما بتظاهر بتظاهر طبقا للقانون. القانون اصلا فيه قانون مظاهر منظم للتظاهرات والاعتصامات خلاص, ده واحدة. اثنين, وده الاهم, ان هو اصلا انا بتظاهر احيانا لاشياء نقابية احيانا. يعني انا مثلا ممكن اكون بخاطب رئيس, يعني في انفكاك جهة هنا في النظام في الدولة القومية الحديثة, انا بكلم وزير او رئيس مصلحة او رئيس ده غير ده غير ده غير ده وهكذا خلاص. فهو الراجل بياخد مصطلحات من حتة بيحطها في حتة, والعكس في واحد بياخد مصطلحات عايز يقول ان احنا مودرن من زمان, لا احنا عيلة, لا احنا يعني احنا عندنا ديمقراطية من زمان, عندنا مواطنة من زمان, عندنا دستور من زمان, عندنا برلمان, عندنا تمثيل نيابي للنساء من زمان. طب منين ده يا عمي, جبته منين؟ فيقول لك هبص زمان كان حصل كذا, سيدنا عمر بن الخطاب كان مع تمكين المرأة. فين عمر بن الخطاب عمل كده؟ فيقول لك عارف الشفاء كان ممسكها السوق, برغم ان الرواية ضعيفة اصلا, لا تصح من ناحية السيرة عن عمر بن الخطاب. ان هو ولا امرأة على كذا، لكن بيستدلوا بيه على التم... ان هو يقول لك الستات تاخد مناصب وبتاع مش عارفين. ده حول الصلاح. في فرق ان انت تقول تتكلم ثقة، وفي فرق ان انت تتكلم ايه اضبط اضبط يعني اضبط المساحة اللي انت بتتكلم فيها عشان نعرف نتكلم مع بعض، بدل ما ايه يبقى الكلام ملوش اي قاعدة كده. طيب بمجرد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا حصل شوية اشياء برضو في قلنا ترتب عليها، واحد اول تغيير هام احنا قلنا، واحد الاذن بالقتال، اثنين ثم الامر بالقتال، ثم الموضوع توسع يعني موضوع تدرب في احكام الـ الـ الـ الـ القتال، دائرة القتال واسباب القتال توسعت جدا داخل المدينة. اثنين تغير شكل الاحكام، يعني احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد بعد كده ترتب عليه في جمعة، بعد كده نزل احكام الحجاب، بعد كده نزل تحريم الخمر، بعد كده نزل هيئة الصلاة الاخيرة اللي احنا بنصليها حاليا الرباعيات، ده كله ده بعد 2 هجري. بعد كده تم تغيير القبلة، تغيير القبلة ده قعد 15 احنا بعد 2 هجري القبلة تغيرت، تغيرت ليه؟ احنا بنقول دايما معظم الاحكام، معظم الاحكام الا ما يستثنى، الا ما ينص عليه صاحب الشريعة ان هو خارج القاعدة دي، معظم الاحكام على التعبد. يعني ايه على التعبد؟ يعني مجرد اختبار، ابتلاء من الله عز وجل لعباده المؤمنين. يعني الله عز وجل ليه خلى القبلة ناحية بيت المقدس؟ اختبار. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، بس عشان بس يعرف من يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا ما بنصليش عشان في بنظبط مثلا طاقه سلبيه طاقه ايجابيه، بنصلي عشان الصداع عشان مش عارف، مفيش كده، ده مجرد للتقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كل ده انت مامور بايه؟ للتقوى، للتقوى. خلاص هي ده، هي دي الفكره، نفس الحكايه القبلة. فكل الاحكام دي فكره تعليل الاحكام مبطله للاحكام، ما دام الحكم صاحب الشريعه ما عللهولكش فهو مش معلل. تعليل الاحكام مفضي الى ابطال الشريعه. اللي هو ايه التعليل؟ الست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بذلك، بس ملوش دعوه باي حاجه ثانيه، ملوش دعوه باي حاجه ثانيه، لان لو عللناه ممكن نبطل الحكم. طب الخمره حرام ليه؟ الخمره عشان بتذهب عنك عقلك. لا، هي مجرد الخمره، حتى لو لم تذهب عقلك هي محرمه لذات، هي كده. طب العله؟ العله عله الاسكار موجوده في كل الاصناف المحرمه، لكن لازم اوصل للسكر عشان تبقى محرمه؟ لا، وهكذا. قيس بقى، قيس على حاجات كتير جدا. خلاص احنا بنصلي ليه؟ عباده بس. طب احنا بنصلي بالهيئات دي عشان سيدنا جبريل صلى بالنبي بالهيئات دي بس. طب احنا ليه بنصلي اربعات؟ الاول كنا بنصلي اثنينات، سيدنا جبريل نزل صلى اثنينات، اثنين اثنين اثنين، جه بعد كده نزل قال له الصلاه اتغيرت، بقت القصر ده رخصه في السفر، والصلاه بقت رباعيات وما عدا المغرب ثلاثي. ليه؟ والفجر اثنين. ليه؟ عباده. احنا ليه بنقول الاذكار بارقام معينه؟ عباده، وهكذا. خلاص. طب احنا لو حلينا حبينا حاليا نقول لا، ما هو بص نفس الفكره بتاعت الفكره تغيير المصطلحات. احنا بنصلي عشان دلوقتي هم اكتشفوا ان احنا لو لفيت 7 لفات ناحيه اللي عارف النواه والذره لما تلف كده هتتشحن، فلما بتروح الكعبه هتنور، مش ده كذب على الله ورسوله، ده مش صحيح، ده مش صحيح. الله عز وجل شرع الحج حتى يبتلي بيه عباده، دي عباده، دي من اركان الاسلام. الواحد لو حجيته قبل يعود كما ولدته امه، بس كده، بس كده. يعني السبعه دول مش هشحن طاقه؟ لا مش هتشحن طاقه. طب مش هفرغ طاقه سلبيه؟ لا مش هفرغ طاقه سلبيه. خلاص. طب وانا بقى ليه الاركان، ليه انا بقى السبع اعضاء ليه كده؟ عشان رب العز امر بكده، مش عشان لياقه العمود الفقري، لا، عشان خشونه في الركب برضو لا، والا لان في ناس بيبقى طول عمره عنده خشونه في الركب فطول عمره ما بيصليش بالهيئه دي، ده الراجل ده ما مش هيفرغ طاقه ابدا، هيفضل منور كده. يعني ايه ده؟ هيقعد يشحن يشحن يشحن, يشحن ما يفرغش. فاحنا ده كله كذب على الله ورسوله. يا مولانا هو الهيئات كلها كما يعني اللي احنا بنلف الطريقه دي، واحد يقول لك لان لو فيت العكس هيحصل لك حاجه، لا هو عشان النبي قال كده، مش كده سيدنا عمر الخطاب قال ايه؟ قال والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلكم ما قبلتك. يعني هو لولا ان النبي شافه، سيدنا عمر شاف النبي بيبوس الحجر الاسود، فبس النبي سيدنا عمر الخطاب. انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في حج في عمره القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قالوا ان ايه، ياتيكم الان رجال قد نهكتهم حمى يثرب، الحمى كان وقعت في المدينه،

ما كان للنبي أن يخلع لبوس الحرب حتى إيه؟ يعني يفصل الله عز وجل بينه وبين المشركين. اليهود نقضوا العهد ما تلبس ما تقلعش هدومك زي ما أنت تقول للمؤمنين يجوا وراك وأنا أمامك أنا والملائكة ألقي في قلوبهم رعاة هروح أرعبهم وأنت تيجي وراي. النبي صلى الله عليه وسلم وده الحديث المشهور حديث بني قريظة قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة خلاص وقت العصر قرب حدش صلى العصر إلا إيه بني قريظة في الخلاف المشهور اللي مبني عليه تقريبا كل الخلاف بعد كده الخلاف المستساغ داخل الأمة اللي هو إيه ينفع اثنين يسمعوا نفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح والاثنين بيقولوا إن الحديث صحيح والاثنين عالمين بالعربية وكل حاجة ويفهمون فهمين مختلفين لا يرتفع أي فهم منه يعني ايه لا يرتفع يعني لو جابوا لك 400 عقل فوق عقلك ما تفهمش غير الفهم ده فاحنا بنقول اه حديث بني قريظة والاثنين يبقوا صح والاثنين يخشوا الجنه والاثنين يخشوا الجنه والاثنين يبقوا طائعين لله عز وجل وبتاع ينفع وده بيعمل حاجه حرام عند ده وده بيعمل حاجه حرام عند ده اه عشان كده خلاف الفقه المستساغ مبني كله على اللي احنا بنسميه الحجب الادراكي اللي هي الحجب الادراكي احنا عندنا حاجتين بيضبطوا الخلاف في الفقه في حاجه اسمه نقص معلومات لو جبت لك بيان زياده تخضع لرأي يعني انت في حاجة معينة بتقول لي لا ده كذا حرام اقول لك طيب في حديث كذا تقول لي ايه ده في حديث كده اقول لك اه تقول لي لا انا ما كنتش اعرف الحديث ده فتنتقل خلاص اقول لك في اثر بيقول كذا كذا فتفهم اجيب لك قاعدة في اللغة العربية فتقول لي ايه ده ومين قال ان من تفيد كذا او اجيب لك شاهد يفيد المعنى تقول لي لا خلاص سلمت لك كده يبقى كان ناقص ايه بيانات بس في حاجة لو جبت لك كل البيانات اللي مخصوصة دي مش هتغير رأيك ده متعلق بإدراكنا للأشياء يعني إيه لا يرتفع مش مستحيل أنت تغيره التاني بتاع البيانات ده ممكن تقعد 40 سنة مقتنع بشيء يجي لك بيان زيادة تغيره الإدراك تقريبا ما بيتغيرش عارفين القاعدة المشهورة المشكلة المشهورة بتاعت لون الفستان اللي اتنشر على الإنترنت فترة لون أبيض وذهبي وأسود وكحلي حاجة كده انا جبت مراتي ساعتها ما كنتش بقول لها لونه ايه ده انا شايفه ابيض وذهبي خلاص قالت لي اسود وكحل او العكس انا متجوزها سليمه يعني ايه اللي حصل عندها عشاء ليلي يا بنتي ركزي والمصحف ما تحلفيش وهي اصل ايه هي شايفاه كده وفين بعد كده طبعا نزلت كم الديكومنت اللي اتعملت عليها ايه ليه الناس بتشوف كده في الفقه كده في الادراك كده الحاجه انت شايفها ازاي انا شايفها حرام ليه دلاله الحاجه اللي انا فاهمها طب انا ممكن اقنعك بغيرها مستحيل طب والاثنين مقبولين اقوى مقبولين لان ربنا خلقنا كده خلقنا كده عشان الامه اللي عشان كده دايما يقولوا ايه اجماعهم حجه قاطعه الشيء اللي بتجمع عليه الامه ان هو حرام يبقى حرام وده حجه قاطعه لا يسع احد ان هو خلفه بل بعض مخالفات بعض الاجماعات تكفر تخرج من المله خلاص طيب وخلافهم رحمه واسعه الخلاف انهي ده اللي هو ايه لو خلاف سائغ لا يرتفع النبي قال لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فالناس ايه ركبت الخيول ومتحركه وهم في السكه وقت العصر هيخرج فقالوا لا هو النبي في ناس قالت لا هو النبي قال لا يصلين احدكم العصر يعني ايه ما شوفش حد بيصلي العصر الا في بني قريظة ففهموا ايه ان احنا هنمشي بسرعه بس العصر وقته هيخرج والنبي مبعوث فينا يا مولانا احنا كان ساعتها في غزوه الخندق يعني ليه كام 18 سنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني القرآن تقريبا كله نزل ودول عرب أقحاح وسمعوا من النبي مباشرة ما فيش واسطة يعني كل حاجة مظبوطة فهم وطول طول عمر النبي بيصلي الصلاة في الميعادها فقالوا لا ده هو النبي بس يقصد ان احنا نمشي لكن هنصلي الصلاة في ميعادها طبعا الصلاة تاخد قد ايه دقايق وهنكمل كده الناس قالوا لهم النبي مش لسه انتم مكلمين النبي قدامه وقايل لكم لا يصلين واضح الكلام يعني هو اللي بيصلي طول عمره الصلاة في ميعادها مش هو فاهم ده هو قال لكم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة الكلام واضح فاحنا مش هنصلي العصر طب ما وقته هيخرج هو قال كده مش هو اللي امرك بده عارف ده فقال لك يبقى فراح عملوا ايه صلوا العصر لما راحوا بني قريظة كانت خلاص المغرب دخل يعني وقت العصر خرج طيب مين فيهم الصح قال لك النبي هيجي ونساله هيطلع احنا صح وانتوا هتطلعوا غلط وهتعيدوا الصلاه خلاص كل واحد فيهم يعني اصل ده عصر اكيد ده عصر النبي اكيد ده عصر النبي لان مش ممكن يكون الاثنين صح طلع في الاخر صح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ده احنا على فكره حصل كذا فالناس صلت وهذا ده فسمع من الاثنين واقر الاثنين على ما فعل وده هذا النص هو النص العمده في الاختلاف السائغ في الافهام ده فه ادراكي يعني ايه واحد يقول لك ايه يا راجل جبت له الحديث والايه وبتاع ومش راضي يفهم ضلالي مش ضلالي او في يقول لك ايه ابو حنيفه قال كذا وقال لك مباح قال ليه ما كان شايفها ازاي دي لا هو مش شايفها ازاي ده حاجه ادراكيه يعني ابو حنيفه ومن وراه 10 20 صحابي

واضح جدا من احوال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. من قتل دون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الرجل يعلم انه مقتول يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم في احد، كانوا بيقتلوا دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم. فواضح ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خلاص هو يعني هو حياتهم دون النبي صلى الله عليه وسلم، دون دين النبي صلى الله عليه وسلم. لما جه دخلوا مكه، داخلين مكه هم خدوا شرط على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبايعوه، قالوا له يا رسول الله ارايت ان اظهرك الله عز وجل اتتركنا فترجع الى قومك؟ يعني هم النبي برضو بيبايعوه هو قرش ده، هم من انصار من المدينه، فهو واحد تاني من قبيله تانية، فافرض انت ظهرت ونصرت تسيبنا وتمشي؟ فالنبي ضحك قال لهم لا، ده الدم والدم هدم وهدم، لا مفيش، انا معاكم، انا هيعيش معهم ويموت معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش معه ومات معه، النبي مدفون في المدينه ولا مرجعش مكه، حتى بعد ما دخل مكه صلى قصر ورجع، يعني مش بلده، هم بلده مع هؤلاء القوم الذين نصروا الاسلام. وهم داخلين المدينه واحد من الانصار شايل الراية، شاف مين؟ سيدنا ابو سفيان ابن حرب. وسفيان ده قرشي وكان معذبه ومطلع عينيه، والبيت والقريش كانت هي اللي ليها المنعه ومنعت البيت وبتاع. فقال له ايه هو معدي، راح رمي عليه كلمه، قال له اليوم يوم الملحمه، اليوم تستحل الكعبه، يعني احنا اهو ده جايين اهو. فسيدنا ابو سفيان اول ما سمع كده فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، راح له اشتكى قال له ايه ده وقريش هو ايه الجانب القومي هو اللي اثاره ده، غضوا المكه مننا وقريش ده يبقى مش. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحدث فتنه وكذا، فراح عزل وجاب ابنه مسكوا الرايه خلاص. فلما عملوا كده الانصار تحدثت بينها وبين انفسها، قالوا ايه رق لقومه وصعبان عليه قرشين، عشان احنا جبنا سير قريش يعني وهو من قريش. فالكلام ده واحد يقول ايه ده، ايه اللي قالوه ده، ايه ده. النبي صلى الله عليه وسلم جه سيدنا جبريل قال له ايه بالوحي، قال له الانصار قالوا كذا كذا من وراك. فالنبي جابر قال لهم قلتم كذا، قالوا قلنا يا رسول الله، قالوا له ايوه احنا قلنا كذا. فقال فما حملكم على هذا؟ فقالوا له يعني ايه ظننا برسول الله عصر. يعني هو خايفين الفكرة الملحة الأكبر كابوس بالنسبة لهم ايه لا يسيبهم يمشي. هو رايح لقريش وكده داخل بلده، فهم كلهم ايه الناس داخلة مكة مبسوطة الا دول. يعني المهاجر داخل مبسوط، المدني لا يمشي، لا النبي سيبهم يمشي، هذه حاجة. فايه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله، فقالوا له بس احنا ايه ظنا بك عليهم، يعني احنا بس مش عايزينك تمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، يعني ايه اللي انتوا قلتوه انا وربنا مصدقينكم ويعذرانكم، يعني اللي انتوا لا محمل نفسي، يعني هو تحمل. هو الواحد ممكن يقول كده من العطف والحنان وبتاع ينفع خلاص. النبي قابل منهم ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في حنين وزع الاموال، فوزع الاموال بطريقه ما خدش منها ولا واحد انصاري جنيه، وكله وزعه في مسلمه الفتح والحديث الاسلام. فايه الناس بدات ايه تتكلم في اتنين يتكلموا، واحد احول يعني ناس دماغها ما بتفهمش، وواحد حركته العاطفه، ده غير ده. مين الحمار يعني مين الاحول اللي اللي هو راس الخارج؟ جه ابو ذو خويصره التميمي جه للنبي صلى الله عليه وسلم، وشه زي مثل كعب زي ركب العنز من اثر السجود، يعني راجل دين وبتاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال له اعدل يا محمد فانها قسمه لم يرد بها وجه الله، يعني اللي انت بتعمله ده غلط، وانت قسمت اسم ما فيهاش عدل، والاسم دي فيها بطل وبتاع وانت اديتها خلاص. قال للنبي كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال من يعدل ان لم اعدل وانا امين من في السماء خلاص. ثم قام له واحد من الصحابه فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه فانه يصلي. فقال يعني فكم من مصلي، يعني في ناس كتير بتصلي وقد يكون منافق وبتاع، فقال اني قد نهيت. المصلي المسلم الصلاه اشهد ان لا اله الا الله، والصلاه دي بتمنع المال والدم. فقال له هو طب ممكن يكون منافق من جوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لم امر بان اشق على صدور الناس خلاص. فده اللي قاله ده خلل ادراكي مهول مهول مهول. ليه؟ ده مش متصور هو بيتكلم مين، يعني ده النبي اللي انت بتكلمه اللي انت بتقول له العدل وبتاعه مش عارف ايه، انت جاي ايه يعني انت بتعلم النبي اللي اوحي اليه الديانه وبتاع. الانصار قالوا كلام شبه ده بس دافع نفس. بعض شباب الانصار اول ما النبي صلى الله عليه وسلم وزع الاموال فقالوا ايه لاقى قومه، يعني بص عمل ايه، ادى الفلوس. فجي سيدنا سعد بن معاذ وهو من سادة الانصار فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني قد تحدث الناس بأنك إيه قد أعطيت قومك ويعني الأنصار وكذا ونحن لم تجف سيوفنا من دمائهم. إحنا لسه فاتحين مكة دلوقتي ما تنساش برضه يعني هم كانوا كفار وإحنا محاصرينهم ودول اللي أنت أسلموا ولسه مسلمة الفتح دول حاربوا معنا في حنين خدوا الفلوس كلها وخدوا غنائم ضخمة جدا. طب الناس دي ما خدتش ولا حاجة منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وأين أنت؟ أنت بقى شايف إيه؟ قال وهل أنا إلا رجل من قومي؟ يعني أنا برضه أنا شايف نفس الكلام. يعني بص اللي هو أنا ما أنا شايف نفس شايفين أنت حطيت كل الفلوس في قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اجمع لي الأنصار فلا تدخل علي أحدا من غيرهم. يعني يجيب الأنصار بس. ولم يسمح بالدخول إلا لأناس من شيوخ المهاجرين. لا شيوخ المهاجرين في بعض الناس دخلوا في الشيوخ المهاجرين ولكن صفي له الأنصار. لكن في ناس في ناس دايما يقال كده شيوخ المهاجرين يعني في ناس من فسلام يسموا لكن في ناس ادخل في ناس مهاجري وكذا ولم يدخل. ثم فلما اجتمع له الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم خطيئة قام فيهم خطيئة فحمد الله أثنى عليه ثم قال ألم أتيكم ضلالا فهداكم الله به ألم أتيكم فقعد يذكرهم بأن أنتم كنتم متقاتلين وأنا جيت وحدت منكم وأنتم كنتم كفار وأنا جيت فقال ألا تجيبوني مش تردوا عليا. فقال وبما أجيبك يعني الله رسوله أمن يعني أنتم فعلا أنت ده اللي حصل. فقال إن شئتم أن لقلتم وصدقتم وصدقتم إيه يقولوا إيه جئتنا شريدا فأويناك ويعني يقولوا له اللي إحنا عملناه معك بقى مش أنت جيت مش كنت عارف تبلغ إحنا ألم نحميك بسيوفنا ألم ننصرك ألم نقاتل ألم نهدف أعناق رقابنا من دون العرب وكذا من دونك وهكذا كان يقدر يقولوا له كده. فقال لهم لو أنتوا قلتوا كده هتبقوا صادقين. قال يعني إيه قال ألا يرضيكم أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف قلوبهم بشيء من الدنيا يعني إيه اللي بيديه لهم ولا حاجة بالحاجة عشان أمي يرضي ووصلتكم إلى إيمانكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضامن أن أما هؤلاء الناس قد لم يبيعوا على الدنيا بيعوا على الجنة فإن أعطاهم كان بها وإن لم يعطيهم فهم لديهم من الإيمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راهن على الإيمان في قلوبهم ولكن أعطى هؤلاء يتألف اللي هو ده من فهم المؤلفة المؤلفة قلوبه يعني هو بيتألف قلوبهم للإسلام. أما هؤلاء فمن الإيمان ومن رسوخ الإيمان بحاجة اثنين الناس دي هترجع بإيه هياخد شوية فلوس وبيرجع. أما أنتم فستعودون برسول الله إلى رحالكم. يعني أنا دي مش دي بلدي مش دي بلدي بعد أنا ما أزم الغنائم هعمل إيه هيرجع إلى المدينة معه قد فعل يعني سيب مكة ويرجع معاكم. فلا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى بكى القوم فأخضلوا لحى يعني بكوا لغاية ما إيه بلوا واللحى زمان كانت لحى مش لا لا لحية يعني حاجة ضخمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار والله لو سلك الناس شعبا سلك الأنصار وشعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارضى عن الانصار وابناء الانصار. حتى قعد النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم حتى يعني بكى الناس واخضلوا الحال ثم قاموا يعني تبين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. كده الكلام يقولوا خلاص يبقى كده الناس هنا بس النبي تفهم ايه الواحد الحاجه النفسيه ده ما اتكررش تاني اتكرر 4-5 مرات تاني هم ايه اللي يحصل لما النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس في عرض عائشه في حادثه الافك والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل وحي لسه ومن يتكلم بالامور واحد من الخزرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس وقال ما بال الناس يذكرون يعني رجل من أصحابي لم أعلم عليه إلا خير ويذكرون أحد من يعني يذكروا زوجته وهي لم يعلم عليه إلا الخير والصحابة اللي اتهموه في عائشة لم يعلم عليه إلا الخير وكذا. فقام واحد من الأوس فقال له إيه قال له يا رسول الله سميه نقتله اللي مضايقك قوله اسمه نقتله. فالرجل الثاني فهم إيه إن هو هيقتله عشان من الخزرج عشان من قوم مش من قوم. فقام له قال له لا والله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولا تقدر تيجي تعمل له حاجه. قال له لا والله لا نقتلنه وانك لمنافق تجادل على المنافقين. يلا خد بقى الكلام ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فسكن حتى سكنه خلاص. طب الراجل هي سيدة عائشه هي اللي بتروي الحديث ده والراجل ده تكلم يعني الراجل اللي قام يحامي عن عرض الذي تحدث واحد تحدث في عرض عائشه الراجل ده قام يحامي عنه. المفروض عائشه تقول ايه المفروض في كلام سيء لكن هي متفهمة الذي تفهمه الناس. فقالت وكان رجل صالح يعني ايه حملته الحمية حمية الجاهلية يعني هو استخفه بس ايه غبته القلب مش تقول ده راجل كان بيكرر النبي صلى الله عليه وسلم وخطف عرض امراته وبتاع. لا هو الراجل لم يقوم طبعا شكا في عرض عائشة ولا لا مش منافق ولا حاجة ده هو الراجل ايه غبطا لقومي بس مش اكتر بس مش اكتر من كده. والنبي صلى الله عليه وسلم تفهمه السيدة عائشة تفهمته خلاص.

مين لما بقول لك ما قدرش يعني هو اقصى حاجه هو من جواه هيفرقع هيفرقع من غيره بس مش قادر ليه سبب كنت السلام لدرجة ان هو حاسس بلود نفسي يعني ضخم جدا ان هو ايه من مش مش هسلم برضه اه ما فيش انا في اكتر انا بسلم عليك تعمل ايه طيب نتوقف عند هذا الحد المره الجايه ان شاء الله نبدا من الكلام من بعد 9 هجري يعني هنتكلم على من اول وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وننطلق الى الراشدين وعهد بني اميه ايه والله شوف مولانا حسن انت طول الامل امل الفسيح ان شاء الله ليه تقفلها في وشنا قدامنا ثلاث لقاءات ايه مين قال لك ان احنا ثلاث مرات كتير طيب ايه